stage when we're stuck. هذا من شعور الحسنى وحسنيات أعمالنا بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا في شرح منظومة الإمام أبي بكر ابن أبي داود في باب الاعتقاد والموسومة الحائية، وذكرنا مقدمة لذلك ثم بعد ذلك ترجمة ثم شرعنا في شرح البيتين الأوليين وفي قول الناظم رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تربح أو لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تكلمنا على أول البيت الشطر الأول وهو في قول الناظم تمسك بحبل الله واتبع الهدى، و ذكرنا معنى التمسك وإلى ما أراد المصنف أو الناظم أن يشير. تكلمنا على معنى الهدى وذكرنا تفسير حبل الله جل وعلا وأن المراد به القرآن الكريم ويلحق به أيضا تمسك بالسنة كما أوضحته نصوص أخرى. وذكرنا معنى الهدى والهدي وأنواع الهدى كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا أن الناظم في قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى قد أشار إلى أمرين مهمين، أولهما أو أولهما إشارة إلى مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، الإشارة إلى مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد ألا وهو الكتاب والسنة، وأشرنا إلى تقييد ذلك بما عليه الصحابة الكرام وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان أي فهم السلف الصالح. وأشار أيضا بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى إلى ما درج عليه العلماء سابقاً في باب الاعتقاد من ذكر لزوم أو وجوب لزوم الجماعة والحث والترغيب على الاجتماع والائتلاف وذم التفرق والاختلاف ولزوم التمسك بالكتاب والسنة و العض على ذلك والتمسك بما كان عليه السلف الصالح. فهذا الذي يقتنص ويستفاد من قوله رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولزوم الجماعة وعدم اختلاف وفرقة مأخوذ من قوله تمسك بحبل الله، لأن التمسك سبيله الاجتماع، إذ لو تمسكت الأمة جميعها بحبل الله عز وجل بالقرآن الكريم فإنها تجتمع عليه، وأما إذا تبع كل ناعقا ومناديا كما حذر من ذلك العلماء وكما جاء التحذير أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ف فإن ذلك سبيله هو، فإن ذلك يكون سبيل التفرق والتشرذم والاختلاف والتنازع والخصام، والتنازع والخصام. والأمر بالاجتماع وعدم التفرق والتنازع والخصام هو أصل عظيم من أصول هذا الدين، هو أصل عظيم من أصول هذا الدين. وأوضحنا هذا غير مرة وفي آخر جمعة كان الكلام حول هذا الموضوع، ألا وهو لزوم الجماعة ووجوب التمسك بها وعدم التفرق وعدم الاختلاف وعدم التنازع وذم الخصام. ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يذكر جل وعلا منته على الصحابة، على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام، أن الله ألف بين قلوب الصحابة، وذكر وصفهم بأنهم رحماء بينهم، وأمر تبارك وتعالى بالاجتماع وعدم التفرق، فقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاجتماع والتمسك بكتاب الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقوله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والآيات في هذا كثيرة جدا في الأمر بلزوم الجماعة، وأيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان من الاثنين أبعد منه من الواحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: إنما يكون الشيطان من الشاة القاصية، أي الشاة التي تخرج عن القطيع، فهي التي يأكل منها الشيطان. وأيضا قوله تبارك وتعالى أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا ملازم للطاعة والاجتماع، لابد من الطاعة والاجتماع وعدم التنازع. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك أو أبي الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أمر يحيى بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر قومه وأن يعمل بهن، وإنه استبطأ أبطأ في إخبار قومه بها. فقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إما أن تخبرهم إما أن أخبرهم. قال: إني أخشى أن يعذبني ربي إذا لم آمرهم بذلك. فجمعهم في بيت المقدس وتكلم فيه بهذه الخمس، بهذه الكلمات الخمس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، ومن فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. رواه الطيالسي والترمذي وغيره، هو حديث صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، وذكر من ذلك الجماعة والسمع والطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما جاء في الصحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، وما ذكر منها الجماعة، لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. فقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى في ضمن ما يتضمنه لزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف. وقلت أن كتب العقيدة كثير منها يبدأ بلزوم الجماعة وذم التفرق والاختلاف. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك بدعيا، ولا تك أصلها تكون، أصلها تكون في المضارع المأخوذ من فعل لأصل فعل ماضي ناقص كان يكون وتكون. فقال: ولا تك، وهذا الفعل من خصائصه دون غيره من أفعال الماضية الناقصة أنه يجوز حذف نونه، يجوز حذف نونه بشروط: أولها أن يكون في حال المضارع، إذا كان مضارعا، وثانيها إذا كان مجزوما، وثالثا إذا لم يتصل به شيء، ورابعها أن لا يكون بعده ساكن. فإذا كان الأمر كذلك جاز حذف نونه، وجاء في القرآن مثل ذلك بالياء وبالتاء بالخطاب وبالغيبة: ولم يك من المشركين. وجاء ذلك في القرآن في كتاب الله عز وجل في نحو خمس مواضع. قوله: ولا تك بدعيا، لا ناهية، أصلا تكون فجاء بلا من نهي، لا الناهية، لا، والأصل لا تكن، حذف النون للتخفيف بالشروط التي جاءت. ولا تك بدعيا، صاحب بدعة، مبتدعا، متبعا للبدعة، أو متبعا للمبتدعة، أو منتهجا نهج المبتدعة. والبدعة أصلها في اللغة، أصل هذه المادة الباء والدال والعين، بدع، هو الشيء الجديد، الشيء الجديد، إحداث شيء جديد على غير مثال سابق. ومنه قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثهن، خالقهن على غير مثال سابق. هذا المقصود بالبدعة في اللغة، الشيء الجديد، إحداث شيء جديد على غير مثال قد سبق. وفي الاصطلاح في الشرع جاء ذم الابتداع في نصوص السنة، جاء ذم الابتداع في نصوص السنة باللفظ، بلفظ البدعة، جاء ذم لفظ البدعة. وأما في كتاب الله عز وجل فجاء النهي عنها بما يتضمن المعنى، كما قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب، وقال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل وعلا من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه فيها تتضمن معنى النهي عن البدع، وجاء النهي عن البدع في السنة بألفاظها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، يعني ولو كان أسود، وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات جمع محدثة، والإحداث وإيجاد شيء لم يكن من قبل. وإياكم اسم فعل أمر يقتضي التحذير، إياكم أي احذروا، احذروا محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء بعض الطرق: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات: كل ضلالة في النار. فهذا حديث صريح في التحذير من البدع، حديث صريح في التحديث من البدع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، احذروا المحدثات، ما أوجد مما لم يكن من قبل. وقوله: فإن كل محدثة بدعة، كل ما أحدث مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة، والبدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فمآلها ومآل صاحبها إلى النار، وكل ضلالة في النار. بعضهم يروي: وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار. ما لم يأتي لفظ الحديث هكذا، وإنما الذي جاء: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث فيه التحذير من البدع، فيه التحذير من البدع. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال: إن أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله، أو في بعض الروايات: أحسن الكلام أو أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا جاء من مكان يخطب به النبي عليه الصلاة والسلام ويستفتح به خطبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام فهو رد، أي مردود. رد هنا مصدر بمعنى مردود، بمعنى اسم المفعول. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذه أحاديثها النهي والتحذير من البدع. وعرف العلماء البدع في الشرع بأنها كل قول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهده وعهد الصحابة الكرام عليهم ورضوان. هذه هي البدع. ومن العلماء من يجعل البدع في الاعتقاد، أو البدع بالمعنى العام، كل ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة عليهم ورضوان. والبدعة في الأحكام هي طريقة مخترعة، يعني لم تكن، طريقة مخترعة يعني لم تكن من قبل، تضاهي الشرعية، أي تشابه الطريقة المشروعة. يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله جل وعلا، يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. هذا التعليل ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، ووافقه عليه كثير من العلماء. هذا بمعنى البدعة في الأحكام، طريقة يخترعها بعض الناس تضاهي الشرعية، أي تشابه الأمور الشرعية، يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله جل وعلا، المبالغة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، مثل أفعال الصوفية وغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار السفر والرجوع من السفر، ذكر الرياح، ذكر رؤية شيء يسر أو شيء يحزن أو يضر أو غير ذلك. وشرع لنا أذكارا وحث على الترغيب ورغب على الإكثار منها، وحث على قراءة القرآن ورغب في آيات في أوقات أو سور في أوقات. فهؤلاء الطرقية، بعض الطرق أو جميع هذه الطرق، كل يختار لنفسه طريقة، يختار لنفسه طريقة، طريقة القادرية والجيلانية والتيجانية والصهروردية والجبندية والعلوية والرحمانية وغيرها، وكل واحد له ورد معين، كل واحد له ورد معين. حتى أيضا جماعة التبليغ طريقة معينة، فيقول لك صباحا تقرأ كذا وكذا وكذا، ومساء تقرأ كذا وكذا وكذا، وعند النوم تقرأ كذا وكذا وكذا، يوم العصر، يوم الجمعة بعد العصر تقرأ كذا وكذا. طريقة هذه تضاء، طريقة مخترعة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تضاهي الشرعية، تشابه. ولهذا إذا أنكرت على هؤلاء يقول لك أنا أقرأ القرآن أو أنا أذكر الله، يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله. ومنهم من يخترع صلوات، منهم من يخترع صلوات، وكأن الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير كافية. عندنا صلوات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبع صيغ، سبع صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والأحاديث التي جاء فيها ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الصلاة يغنيك فيها، ويكفيك أن تقول اللهم صل وسلم على رسول الله، أو تزيد وآله وصحبه، أو على ذريته وآله وصحبه، أو تزيد وعلى أزواجه، يكفيك هذا. وعندنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وعند في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وبارك كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه الصيغ واردة في السنة، سبع صيغ، فنجتزئ بها، نجتزئ بها تكفينا. لكن تجد الصلوات الخلواتية والصلوات القادرية، وفيه أحدهم يعني أو كثير منهم، بعضهم دكتور يعني قد ملأ السماء صراحا وملأ أعين الناس تعظيما، له كتابين، له كتاب في مجلدين، الصلوات على البشير النذير، لا يوجد ولا صلاة فيها جاءت في السنة، صلاة فلان، صلاة فلان، صلاة فلان، صلاة فلان، صلاة صلاة سيدي العظيم الكبير فلان، صلاة سيدي العظيم الكبير فلان، ولا توجد صلاة نبوية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة مخترعة وهي تضاهي الشرعية، تشابه، يقصد بها المبالغة في التبرك إلى الله، في التقرب إلى الله. هذا من البدع، هذا تعريف البدع في باب الأحكام، في باب الأحكام. لهذا ما يكفي أن تكون النية طيبة حتى يكون العمل صالح، حتى يكون العمل صالحا. النية الطيبة الصالحة الصادقة هذه مطلوبة لكن غير كافية. ولهذا الصحابي الجليل أبو بردة بن نياء خال البراء ماذا فعل في عيد الأضحى؟ رأى أن أفضل ما يعمل في ذاك اليوم هو أن يذبح الأضحية، فبادر إلى ذبحها حتى يكون أول ما يأكل أهله هو الأضحية. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خطب من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكتنا فقد أصاب النسك، وقال من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فقال أبو بردة يا رسول الله إن هذا اليوم يوم لحم، ورأيت أن أول ما يأكل أهلي هو لحم الأضحية، فنحرت قبل أن آتي، ذبحت قبل أن آتي إلى صلاة العيد. فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ما هي أضحية، مع أن النية كانت طيبة، النية طيبة وصالحة وصادقة، وبادر إلى هذه السنة العظيمة التي هي الأضحية والتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذا من أعظم العبادات، التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم تقربا إليه، يعني الذبيحة التي أمر الله عز وجل بذبحها. لكن مع ذلك هذه النية غير كافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم اذبح مكانها أخرى. فالنية الطيبة لوحدها غير كافية، لا بد منها، لكن أيضا العمل الذي تعمله لا بد أن ترى هل هو موافق للسنة أو لا. لهذا قال الناظم ولا تكن بدعيا، أي مبتدعا، لا تكن بدعيا مبتدعا، متبعا للبدعة، ماشيا على منهج البدعة، عاملا بالبدعة، لا تكن كذلك. فالبدعة طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا، أو في الاعتقاد والأصل العام البدعة المقابلة للسنة كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأقوال والأعمال والاعتقادات التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعد من البدع. وقد حذر منها أهل العلم، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء التحذير في الكتاب وفي السنة، وأيضا الصحابة الكرام والسلف الصالح. ابن مسعود يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ابن مسعود يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. ولا يزال على الطريق ما تمسك بالأثر. وقال ابن سيرين كانوا يقولون لا يزال المرء على الطريق ما تمسك بالأثر. وقال بعض السلف أقرب طريق إلى الجنة التمسك بالأثر، أي وعدم الابتداع، أي وعدم الابتداع. وقال غير واحد اتبعوا ولا تبتدعوا، من الصحابة الكرام والتابعين اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال أئمة السلف أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة، أن يقتصد ويكون عمله قليلا لكن على السنة خير له من أن يجتهد في البدعة، خير من أن يجتهد في ماذا؟ في البدعة نعم. فهذه أقوال عن الصحابة الكرام وعن التابعين وهي كثيرة، فيها أيضا لزوم التمسك بالسنة وعدم الابتداع أو الوقوع في البدعة أو متابعة البدعة أو انتهاج نهج البدعة، ولا تكن بدعيا أي مبتدعا أو متبعا لمبتدع أو عاملا بالبدعة أو سالكا لمنهج البدعة. مبتدعا أي أن تكون أنت الذي يفعل البدعة ويحدثها، فالمبتدع كل من أحدث في الدين ما ليس منه يعد مبتدعا، وجعل منه العلماء أيضا الذي يعمل بالبدعة ويداوم عليها ويعلم ويناقش ويراجع فلا يرجع، فلا تكن مبتدعا ولا عاملا بالبدعة ولا متبعا لأهلها أي لأهل البدعة ولا منتهجا لنهجه، لأن أهل البدع لهم أصول، ومن أعظم أصولهم عدم تعظيم نصوص الكتاب والسنة. أعظم أصول المبتدعة أن لا يعظموا نصوص الكتاب والسنة، ولهذا في باب الاعتقاد يبدأ العلماء بلزوم الجماعة والتمسك بالكتاب والسنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، سيأتي البيت الآخر ودين بكتاب الله والسنة التي. فمن أعظم أصول المبتدعة عدم تعظيم نصوص الكتاب والسنة. أما المعظم لنصوص الكتاب والسنة فهذا من أعظم أسباب النجاة من البدعة. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعل هنا بمعنى الوقوع، بمعنى الوقوع أكيد، كما قال تبارك وتعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: من قرأ القرآن وعمل به تكفل الله له بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لعلك تفلح، قطعا ستفلح، قطعا ستفلح. والفلاح كما قال بعض العلماء أجمع كلمة تدل على الخير الفلاح، أجمع كلمة تدل على الخير الفلاح، جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، وهذا في جملته ما دل عليه البيت الأول هذا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فالفلاح كلمة أو أجمع كلمة تدل على الخير، كلمة الفلاح. وأكد هذا المعنى بقوله في البيت الذي يليه: ودين بكتاب الله والسنن التي. ودين دان يدين دينا، دان يدين دينا، وفعل الأمر دين، ليس من فعل داينة، داينة وداينة يداين دينا ومداينة، هذا من قبض المال، داينه أقرضه. فالدين هو الشرع وهو الإسلام وهو الإيمان وهو البر وهو التقوى وهو الصلاح. هذه المعاني بينها يعني تجتمع، وإن كان قد يختص كل واحد منها أحياناً بمعنى خاص، لكن هي قد تجعل في معنى واحد. فالدين هو الشرع الذي أنزله الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالامتثال به. ودين أي تعبد لله عز وجل في الأمر، ودين بكتاب الله أي تعبد ربك جل وعلا، تعبد الله تبارك وتعالى بكتاب الله، والسنن بكتاب الله القرآن الكريم، والسنن التي السنن جمع سنة، السنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة طريقة، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل هي الطريقة. وفي الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. وقال بعضهم أيضا من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة، أي طريقة، سنة الطريقة. وهذا الكلمة من المثلثات أي التي يثلث سينها ويختلف معناها، فالسنة هي الطريقة بخلاف الفتح، السنة والسنة والسنة، السنة الغافلة، والسنة من السنة، فيختلف معناه. فهذه هي السنة في اللغة. وفي الشرع السنة هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو هم، بعضهم يزيد أو سلوك أو آداب أو سيرة، تفصيل، هذه السنة. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو آداب أو سلوك أو سيرة أو هم بأن يفعل شيء فمنعه منه مانع، هذا يعد سنة. هذا في الإطلاق العام أو عندها الحديث. السنة عند بعض أهل العلم قد يقيدونها وفق العلم الذي تعرف فيه. فلما كان الأمر عند أهل الأصول هو البحث في الأدلة، فيعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير. عند الفقهاء السنة تقابل الواجب، ما ألزم أو أمر به الشارع أمرا من غير لزوم، من غير جزم. وعند أهل الاعتقاد السنة تقابل البدعة، فالسنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف البدعة ما لم يكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي الأقوال والأفعال والاعتقادات التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الكرام، تقابلها البدعة وهي الأقوال والأفعال والاعتقادات التي لم تكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة الكرام. ودين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله، إشارة إلى أن السنة التي تدين الله عز وجل، التي تتعبد الله تبارك وتعالى بها، هي السنة الثابتة، هي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا. السنة الصحيحة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة سواء كانت سنة متواترة أو سنة مشهورة أو رويت بطريق العزيز أو الغريب، ما دام رواتها في درجة القبول وتوفر فيها شروط القبول المعلومة في باب علم الحديث في علم الحديث، فهذه هي التي تدين الله عز وجل بها. أما الضعيف غير الثابت فهذا كما قال ابن المبارك لنا في صحيح الحديث غنية عن سقيمة، لنا في صحيح الحديث غنية عن سقيمة. لهذا لما سمع بعضهم الزهري أو غيره رجلا، سمع رجلا يحدث ويقول عن فلان عن فلان قال رسول الله قال ما لي أراك تحدث بحديثة لا خطم لها، ما عندها يعني سند يتصل إلى رسول الله، أحاديث لا خطم لها مثل الدابة ليس لها خطأ ليس لها عقال تجرها به، أحاديث هذه لا ليس لها طريق يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سمع أيضا بعض الأئمة رجلا يحدث بحديث فقال هذا عمن؟ قال عن فلان، قال والله فلان ثقة، عمن؟ عن فلان، قال هو ثقة، عمن؟ قال رسول الله، قال بين فلان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تقطع لها الأعناق. هذه حديث مي ثابتة، وإنما تدين بما هو ثابت، حديث متواتر أو أحد صحيحا كان أو حسنا، صحيحا لذاته أو لغيره، وحسنا لذاته أو لغيره على الصحيح، هذا تدين الله عز وجل به، سواء في الاعتقاد أو الأحكام أو الأخلاق والآداب أو غيره. وأما الضعيف لا حاجة للنبي، لأن في صحيح الحديث غني عن سقيمه، على الخلاف المعروف بين العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، ليس هذا موضع الكلام فيه. ودين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التمسك بما عليه الصحابة الكرام والسلف الصالح، هذا فيه الإشارة إلى لزوم منهج السلف. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كثرة الاختلاف أمر بالتمسك بما عليه الصحابة الكرام، قال فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فأشار إلى التمسك بما كان عليه الصحابة الكرام، وليس فقط الصحابة بل التابعون لهم وأتباعهم بإحسان. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، وفي بعض الروايات ثم الذين يلونه ذكر الرابع، قال ثم يفشو الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام ستفتحون، أي البلدان، فيقال في هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له، ويأتي أقوام فيغزون فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، ويأتي فئام يغزون فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال نعم فيفتح لهم، ذكر ثلاثة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع ممن سمع منكم ويسمع ممن سمع ممن سمع منكم، فذكر ثلاثة. وهذا كله فيه الإشارة إلى خيرية تلك القرون الثلاثة المفضلة، هو زمن الصحابة الكرام والتابعين وزمن التابعين وأتباعهم بإحسان. ودين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله، فلا بد من هذا القيد. فالسنة أشارت، وحتى القرآن الكريم أشار إلى لزوم اتباع الصحابة الكرام في فهم هذا الدين والعمل به والأخذ به. ودين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو، هذا رأس المال، النجاة رأس المال، في زيادة قال وتربح، ففي ربح، هذا فيه إشارة إلى أن النجاة والربح مرتبطة بماذا؟ بالتمسك بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. هذه المعاني قد تبلورت عند أئمة السلف وعبروا عنها بألفاظ وعبارات كثيرة فيها هذه المعنى. لا قال لا يزال على الطريق ما تمسك بالأثر، أقرب طريق إلى الجنة التمسك بالأثر. وقال بعضهم السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح. لما يقال السنة سفينة، السنة سفينة نوح، ماذا يأتي في الذهن؟ سفينة نوح في ذاك الزمان، في زمن نوح كان فيه ماذا؟ ناج وهالك. من الذي نجا؟ من ركب السفينة. ومن الذي غرق؟ الذي لم يركب. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الذي لم يركب السفينة غرق، والذي ركبها نجا. فقال بعض الأئمة من أهل العلم السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. وفي نحو هذا الكلام أيضا كلام كثير جاء عن ابن مسعود وعن عمر بن عبد العزيز من التابعين وعن غيره من الأئمة رحمة الله على الجميع. إذن ودن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، والربح هو الفوز بما عند الله عز وجل من النعيم العظيم وبالأجر والثواب عنده تبارك وتعالى. فهذان بيتان قرر فيهما أصلا عظيما ينبغي المسلم أن يسير عليه، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فهذا ما يمكن يذكر هنا، لعلنا نقتصر على هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، يقول هذا ما معنى لزوم جماعة المسلمين؟ نرجو التوضيح. نعم، لزوم جماعة المسلمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، ومصطلح أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة، السنة واضحة وقد أوضحناها، فالمراد بأهل السنة من تمسك بها وسار على نهجها ودان بما تدل عليه وتمسك بها، هذا معنى أهل السنة المتمسكون بها، العاضون عليها، السائرون على نهجها وطريقها وسبلها. وهذا ترى ما يكفي بالقول، قال فلان سني أو من أهل السنة أو صاحب سنة، هذا ما يكفي القول فقط، لابد من العمل، لابد أن يترجم هذا، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا غير مرة قول وعمل، قول وعمل. فالتمسك بالسنة اعتقادا وقولا وعملا. الجماعة ذكر فيها العلماء أقوال كثيرة، ذكر فيها العلماء أقوال كثيرة، أقربها وأجمعها هو اجتماع المسلمين على حاكم يحكمهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الجماعة هو اجتماع المسلمين على إمام يحكمهم بسنة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا قد يختلف من زمن إلى آخر، وقد يندر ويقل وجوده، لكن يبقى معنى الجماعة هو اجتماع المسلمين تحت حاكم واحد. اجتماع المسلمين تحت حاكم واحد مسلم لا شك. وأدق تعريف الجماعة لا شك ولا ريب هو ما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذا في ماذا؟ في معنى أنك لا تترك الحق لقلة السالكين وتتبع غيره لكثرتهم، فقد تكون كثرة هالكة كما قال بعض الأئمة: تمسك بالحق ولا يعني يغرك قلة السالكين ولا كثرة الهالكين. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وأيضا الجماعة هي جماعة المسلمين الذين يجتمعون على حاكم وإمام واحد، فلا بد من التمسك بهم، أي عدم الخروج على جماعتهم بما يثير الفوضى والغوغاء والفتن فيما بينهم، فلا بد من لزوم هذه الجماعة وعدم الخروج عنها. يقول: ما هي البدعة التي تدخل صاحبها إلى النار؟ كل بدعة ضلالة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: التي على ما أنا عليه اليوم أصحاب، أي التي تمسكت بالسنة وبمكان عليه الصحابة الكرام. وكان يكفي أن يقول عليه الصلاة والسلام: التي هي على ما أنا عليه، وانتهى. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إشارة إلى فهم الصحابة الكرام عليهم الرضوان، يعني قد يحدث أشياء بعد زمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام وينتهج فيه الصحابة منهجا معينا، وذلك المنهج وفق ما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عايشوا. فلا بد من التمسك بما فهموه وبما كانوا عليه. فالبدعة كلها محذر منها، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. الأسئلة التقنية اللي بعدها. يقول: بالنسبة للأحزاب التي يعني يقال أحزاب إسلامية وتدعو إلى، هل يجوز الخراط فيها؟ لا، هذه تفرق كلمة المسلمين، هذه التحزبات هذه لا تجوز لأنها سبيل إلى التفرقة بين المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.